طبعا الواحد بيجد نفسه في مواقف قد تكون صعبة ويحتاج إلى دعم من الآخرين بشكل أو بآخر في مرحلة ما في حياته. على سبيل المثال حين يمرض، حين يريد أن يتعلم شيء جديد أو شيء ضروري بمعنى أصح في حياته يخوض به الحياة، طبعا هذا الدعم قد يكون مكلف، العلاج بيكون مكلف طبعا. الإنسان يلجأ إلى تلك الجهات التي توفر له العلاج، والذي قد يكون هناك من تكاليف جامدة قد يستطيع أن يتحمل جزء منها أو بعضها، أو قد لا يستطيع أن يتحمل أي شيء منها خالص. هنا تكون الكارثة طبعا، يعني الوضع الصعب الذي يعيش هذا الإنسان. وفي نفس الوقت قد يكون هناك من لديه الدعم والقدرة على القيام بتلك الإنجازات أو العلاجات التي توفر يعني خدمة أو سلعة للمجتمع اللي هو عايش فيه، وقد يكون له من الدعم الكبير للمجتمع اللي هو عايش فيه، زي المحلات اللي بتفتح والمطاعم وكل هذه الأشياء التي فيها الكثير من الخير للناس.